الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نواصل القراءة في موضوع حكم التصوير. الخطأ الرابع استدلال المؤلف على عدم تحريم الصور ما عدا التماثيل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قال المؤلف: فلم يأمرها بقطعه، وإنما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل إلى البيت، إلى أن قال: وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود الستر فيه تمثال، ووجود قرام فيه تصاوير. انتهى. ويجاب عنها بالاستدلال بما قاله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم المجلد 14 في صفحة 87، من أنه محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. انتهى. ويؤيد ما ذكره الإمام النووي أن مسلما أورد في صدر الباب حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه تحريم الصورة مطلقا، وساق ما بعده ليشير إلى أن العمل على الأول. وهذه طريقة مسلم في صحيحه، أنه يقدم في الباب ما عليه العمل ويذكر بعده ما فيه علة أو لحقه الترك. هامش يعرف هذه الطريقة عند مسلم رحمه الله من دقق النظر في صحيحه وتتبع ترتيبه الأحاديث والروايات. انتهى. الخطأ الخامس في هذا الموضوع: زعم المؤلف أن تشديد الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصور كان في أول الأمر لقرب عهدهم بالشرك، فلما استقرت عقيدة التوحيد رخص في الصور التي لا جسم لها. ونحن نطالب فضيلته أن يأتي بدليل على هذا الزعم الذي زعمه، ومن أين له الدليل والأدلة متضافرة على رده وإبطاله، حيث تدل على تحريم التصوير وتحريم الصور مطلقا في جميع الأوقات وفي جميع أنواع التصوير. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة الجزء الثالث في صفحة 256 بحاشية الصنعاني مجيبا عن هذا الزعم: ولقد أبعد راية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا التشديد. هذا أو معناه، وهذا القول عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة، ولا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في هذه النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبه بخلق الله. انتهى. قال الأمير الصنعاني: أقول لقد صدق والله، وهل بعد اللعن والإخبار بأنه أشد الناس عذابا من مستروح لهذا القائل، وقد أصاب الشارح بقوله: إنه قول باطل. انتهى. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد المجلد 12 في صحيفتي 149 و150 مجيبا على ذلك أيضا. وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم ممن لم ندرك أن نسمع منهم أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله بما فيه التماثيل الملعونة إلى أن قال: وكان من حجة أولئك أن تأول النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم، هي فيما بلغنا أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية. أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت علة التحريم ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان، ونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة بالتقرب إلى القبور واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها، بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلة التحريم. وكنا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم والاجتهاد الملتوي، وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يسبقوا إليه وإن كان باطلا ظاهر البطلان، حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين. فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد المتوفى سنة 72 للهجرة يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ وبأقوى حجة، ثم ساق كلام ابن دقيق العيد الذي نقلناه قريبا، ثم قال: هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من 76 يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره، ثم يأتي هؤلاء المفتون المضللون وأتباعهم المقلدون الجاهلون يعيدونها جذعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئك من قبل، انتهى. فتبين مما تقدم أن التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو غير تماثيل، منقوشا باليد أو فوتوغرافيا مأخوذا بالآلة، كله حرام، وأن كل من حاول إباحة شيء منه فمحاولته باطلة وحجته داحضة، والله المستعان. ثامنا، حكم كشف المرأة عن وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب. في صفحة 112 قال المؤلف: وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وفي صفحة 113 لما ذكر نظر المرأة إلى الرجل قال: ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة أي إلى وجهها وكفيها، فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. وفي صفحة 115 بعد أن ذكر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، قال: وهذا التوجيه يتضمن نهي النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخفية كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم في إبداء الوجه والكفين ما ظهر منها. وفي صفحة 113 استدل المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها بحديث عائشة أن أختها أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وقال: وفي الحديث ضعف لكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين وكشفهما. ثم قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد الفضل بن عمه العباس ينظر إلى امرأة أجنبية حسناء ويطيل الالتفات إليها، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الشق الآخر وقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. انتهى حاصل كلامه. وأقول إن ما ذكره المؤلف في هذا البحث يشتمل على أخطاء كثيرة، هي: أولا، تجوزه للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب، وتجوزه للرجل الأجنبي أن ينظر إليهما باعتبارهما غير عورة، وهذا قول باطل وخطأ واضح ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على أن وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها عورة يجب سترها عن الرجال الأجانب. وإليك ذكر بعض هذه الأدلة. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هامش انظر مجموع الفتاوي الكبير المجلد 22 الصفحات 109 إلى 111 انتهى. في الكلام على الآيتين ما نصه: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا الكحل والخاتم، إلى أن قال جامعا بين القولين. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. هامش كذا في الأصل، والعبارة غير واضحة، ولعلها هكذا: حينئذ يجوز النظر إليهما لأنه يجوز له لها إظهارهما. انتهى. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع النساء أن ينظرن. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب. فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، وكان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين، وابن عباس رضي الله عنه ذكر أول الأمرين، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهم بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قوله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وبرز عينه اليسرى، انتهى. هامش. وقال شيخ الإسلام أيضا في المجلد 15 في صحيفة 371: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن فلا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول، يعني قول ابن مسعود. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن لا يظهرن إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق، انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان المجلد 6 في الصفحات 197 إلى 200: لما ذكر النقول عن السلف في تفسير الزينة بقسميها ما نصه: وقد رأيت في هذه النقول عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى 3 أقوال كما ذكرنا. الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود ومن وافقه أنها ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها عن أصل خلقتها، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية اللابس من البدن كما لا يخفى. القول الثالث: إن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان. وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. وقدمنا أيضا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن

وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم. والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد عن من الوقوع فيما لا ينبغي. وقال أيضا في صفحة 584 إلى صفحة 586 من الكتاب المذكور على قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الآية ما نصه. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا أمثلة في الترجمة، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة. فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك من أمثلته، ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب، أعني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعليله سبحانه وتعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله في ذلك: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. انتهى. وانتهى أيضا محل الغرض من كلامنا في الترجمة، وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، إلى أن قال: ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم. انتهى. وقال في صفحة 592 أيضا ما نصه: وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب حكم عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية بالطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى المقصود منه.